الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، لا يجري عليه ليل ولا نهار، المعبود بالقران والاذكار. سبحانه انزل من السماء رزقا وثيرا، وجعل في الارض بركات وخيرا كثيرا، وسعت خزائنه كل شيء وما قدره تقديره. خلق الانسان من نطفه امشاج برحمته، وسواه وهداه الى فطرته، وعلمه البيان برحمته، ووهب له من الذريه بقدرته. جعل الصلاه له ذكرى، والدعاء له شكرا، يعلم غائبه الارض والسماء، وعلمه محيط بكل الاشياء، يسمع ويرى انين الجنين في الاحشاء. سبحانه ربنا هو الموجود بلا عله، الكبير ليس من قله، انزل السنه والقران، تحدى بهما الانس والجان، علم الرسول روائع البيان، جعل طاعته فوزا بالرضوان، وجعل محبته شوقا للايمان. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى، واخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه ربنا على حين غفله من البشر، فبلغ رساله وادى امانه، ونصح لأمة فكشف الله به عما شر أمه، وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل مؤمن سالك. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، اجمعنا به ربنا كما آمنا به ولم نره، لا تفرق اللهم بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واسقنا في يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد، أيها الكرام، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بجوار محمد صلى الله عليه وسلم نزلا. الله أسأل الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله. قال الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشبيه بليغ من الذي أوتي جوامع الكلب، يحدثنا ويرشدنا إلى أمر مهم وخطير ومن الأهمية والخطورة بمكان، حين يضرب لنا أروع الأمثلة في صديق طيب صالح وفي صديق سوء وفي صديق سوء، سلمنا الله وإياكم منه ومن شره، أمر لربما يشكو منه المجتمع، ولربما يبكي منه الآباء والأمهات، أمر لطالما تمناه كل واحد منا لنفسه، ولطالما اطمأن على ولده وعلى ابنته إذا علم أنه يسير مع صديق صالح أو أنها تسير مع صديقة طيبة. المؤمن شكى منه الجميل وشكى منه أغلب الناس وأغلب أهل الالتزام، أمر اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أمر ليس من كماليات الدين بل من أصول هذا الدين، هو مع من تسير ومع من تأكل ومن يدخل بيته ومن تدخل بيته، أمر عظيم عظمه الإسلام ورفع شأنه وعلى قدره. الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أصحابه. ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد امشي مع دول وما تمشيش مع دول، يا محمد اجلس مع هؤلاء ولا تجلس مع هؤلاء، بنص كتاب الله تبارك وتعالى حين قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان بيعرض الدعوة على جميع الناس، فمن كبر المشركين وغطرستهم كانوا لا يريدون أن يجلسوا مع ضعفاء ومع فقراء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد فرق بيننا في المجالس، ما ينفعش احنا نبقى الاسياد وهم العبيد ونجلس معهم في مكان واحد وفي مجلس واحد. فامر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الايه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. قال الله ايضا يا محمد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، كان أمره بعيدا كل البعد عن رسالتك وعن تعاليم دينك يا رسول الله، فالزم من يلتزم طريق الله تبارك وتعالى. بل إن العجيب حين تتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى تجد أن ربنا حين أراد أن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتابا رقيقا جميلا عتاب المحبين، عاتبه الله تبارك وتعالى في عبد الله بن أم مكتوم. حين جاءه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يسترشد أمرا من أمور دينه، يجد النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أمرا من أمور الدين، وكان النبي معه نفر من المشركين يعرض عليهم الدعوة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن عبد الله ويقبل على هذا النفر من المشركين، فخاطبه ربه قائلا يا محمد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلفى. إذا الأمر ليس كما نظن، أبو واحد ماشي معايا وخلاص، أبو واحد أنا ماشي معاه وخلاص، لا، الأمر إما جنة وإما لا. لذا أمر الله النبي أن يتخير، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن أن نتخير، أن نتخير الصحبة وأن نتخير الأصحاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا كبيا. خصلتان وصفتان ما وجدهما عبد في أخيه إلا وجبت عليه مصاحبته. لا تصاحب إلا مؤمنا، رجل متمسك بالإيمان، رجل على طاعة الله تبارك وتعالى، رجل شهد له الناس بالإيمان، ثم بعد ذلك يتخصص الأمر أكثر وأكثر. ولا يأكل طعامك إلا تقيا، يعني لا يأكل طعامك إلا تقيا. هذه الصفة ألا وهي صفة التقوى، صفة عظيمة، أي لا يدخل بيتك ولا تدخل بيت إلا رجل تقي، رجل على تقوى الله تبارك وتعالى، رجل اتقى الله عز وجل، رجل خاف من الشبهات وخاف من الشهوات فلم يقع فيها. لذا إيمان وتقوى وجدتهما في عبد الله وجبت مصاحبة هذا العبد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، بل أخبرنا أيضا أن هذا الصاحب لابد أن يكون له تأثير في نفسه، وكذلك أيضا أنا أؤثر بهذا الصاحب. يعني بالآخر الأصحاب دول لابد لهم من تناصح ولا بد لهم من إرشاد. فصاحبك أو أنت مطلوب منك تجاه صاحبك أن تدله على الخير وأن تمنعه عن الشر. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: المرء على دينه خليله، فلينظر أحدكم من يخالي. المرء على دين صاحبه، المرء على ملتي، أو المرء على خلق صاحبه. يعني إيه؟ أنا أصاحب أحمد، فسألني محمد عن أحمد، إيه أخبار أحمد؟ ماذا تعرف عن أحمد؟ فقلت له: إنسان طيب وإنسان محترم ويصلي ويصوم ويفعل ويفعل. قال لي: أصدقه. لماذا؟ لأنني تريد من شرف أحمد. محمد فيحمد، أحمد بيصلي أم محمد بيصلي؟ فجاءني رجل يسأل عن محمد: تعرف محمد؟ قلت له: لا أعرفه، لكنه صاحب لأحمد. أحمد ده اللي إيه؟ بيصلي وبيصوم وبيطيع ربنا، إذن محمد كأحمد. هذا هو. لذا أنت تتخير لولدك صاحبه إذا اطمئنت، أو لما تعرف إن الولد اللي ماشي معك بيصلي، ما بيدخلش، ما بيكذبش، ما بيعملش أي شيء يرضي الله تبارك وتعالى، تجد في نفسك إيه؟ طمأنينة، تطمن أنت كده، ليه؟ عارف إن ابنك كده في مأمن. أيوة، لذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمصاحبة أهل الإيمان وبمصاحبة أهل التقوى، فكان من الواجب أن يكون هناك تناصحا بين الصاحب وصاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الهجرة أرخى بين سلمان الفارسي وأبو الدرداء. حصل كده مؤاخاة، كل واحد من المهاجرين يستلم واحد من الأنصار. فكانت المؤاخاة بين سلمان الفارسي وأبو الدرداء. فذاك يوم ذهب سلمان ليطمئن على أخيه أبو الدرداء، ففتحت له أم الدرداء الباب، أم الدرداء إذا فتحت الباب، فوجدها متبذلة. يعني إيه وجدها متبذلة؟ وجدها غير مهتمة ولا معتنية بحالها. فقال لها: يا أم الدرداء، ما لي أراك متبذلة، غير مهتمة بنفسك وغير مهتمة بحالك. وكانت هذه القصة أو هذا الحديث أو هذه الواقعة قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آية الحجاب، عشان ما حدش يقول هم الصحابة كانوا يشوفوا زوجات بعض ولا إيه، كانت هذه القصة قبل نزول آية الحجاب. فقالت له: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حجب في الدنيا. أخوك أبو الدرداء صاحبك ملوش حجب في الدنيا، نهاره صائم وليله قائم. الليل كل ليلة. فلمن أتزين؟ فانتظر سلمان حتى عاد أبو الدرداء رضي الله عنهما فصنع لهما طعام. فقال له أبو الدرداء: كل يا سلمان، هذا طعام من الصيف، كل أنت. فقال له سلمان: والله لن آكل حتى تأكل، مش آكل إلا تأكل معنا. فأكل معه. ثم جاء الليل، فقام أبو الدرداء ليقوم الليل طوال الليل، يقوم الليل كله. فقال له سلمان: نم يا أبا الدرداء. فنام ثم استيقظ في الثلث الأخير من الليل وقام الليل معه. هنا قال سلمان كلماته المشهورة التي نعرفها جميعا: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فاعط كل ذي حق حقا. يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حق، أمرك بصلاتك فأدها، أمرك بصيامك فأدها، أمرك بزكاتك فالتزم بها، هذا أمر الله تبارك وتعالى. ولنفسك عليك حق، هذه النفس التي بين يديك تحتاج إلى راحة، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى تداوي، فاعط نفسك حقها. يا أبا الدرداء، إن لزوجك عليك حق. هذه المرأة التي خرجت من بيت أبيها، ما ذنبها حين ترى رجلا يصوم طوال النهار كل يوم ويقوم طوال الليل كل ليلة؟ ما فائدة هذه المرأة في حياتك؟ وما فائدتك أنت في حياتها؟ فاعط كل ذي حق حقه. الأمر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل النهارده مثلا لما تلاقي راجل المرأة بتقول لك: والله يا ابني مش أجمل منه، ده بيصوم كل يوم ويقيم الليل كل ليلة. يا ده جميل، ده حلو، ده العادي بالذات. فلما يجي له واحد صاحبي يقول له: لا يا عم اللي أنت بتعمله ده غلط، ما ينفعش اللي أنت بتعمله ده، إحنا نقول له إيه؟ يا عم أنت جديد، ده الراجل بيصوم كل يوم، ده بيقيم الليل كل يوم 5000 ركعة، أنت جاي تقول له إيه؟ أنت ما بتفهمش. فوصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق والله سلمان. يا رسول الله، صدق سلمان؟ نعم صدق سلمان. الأمر في ظاهره يبدو لك أن سلمان عليه رضي الله عنه أمر أبا الدرداء أن يتقلل في العبادة، يبدلنا كده، يظهر لك ذلك. قال له: يعني ما عدتش تصوم كل يوم وتقيم الليل في الثلث الأخير من الليل، يظهر لك أنه تقلل في العبادة. غير أن سلمان رضي الله عنه وضع الأمور في نصابها. فما كان هذا ذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم طوال العام كل ليلة، ما كانش بيعطي كده صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يعطي كل ذي حق حقه. إذا ماذا فعل سلمان تجاه صاحبه؟ رآه على أمر على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه على أمر على غير منهاج النبوة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، عمل إيه؟ نصر. ما سابوش ومشى. ما قالش هو حر. ما قالش دي حياته وهو حر فيها. وهذا ما نعانيه في مجتمعاتنا. كثير من السلبية تمسكنا بها. فأصبح المجتمع وش. المجتمع أصبح ضعيف. أي أمر فيه يكسره. وأي أمر فيه يأثر فيه. وأصبحت المجتمعات بيننا وبين بعضنا أمور ضعيفة. الواحد ماشي مع صاحبه يقول لك: يا عم انا ماليش دعوه بيه، هو حر في حياته. انصح لله حسبة لله تبارك وتعالى، ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا حقك عليك وحقه عليك. الصاحب مرآة صاحبه. انا لا ارى عيب نفسي، لربما انا لا ارى عيب نفسي، بينما صاحبي يرى عيبي. فإن لم ينصحني صاحبي بالتخلي عن هذا العيب فلا فائدة لهذا الصاحب، ولا فائدة لهذه الصحبة، ولا فائدة لهذه الصداقة. صديقك الصالح يأخذ بيدك إلى الخير ويعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أمر موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى. يا موسى وحي فرعون إنه طغى. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علم أن هذه الرحلة رحلة صعبة وأنه لا يستطيع أن يذهب بمفرده. معرفش رحلة واحدة. فطلب موسى عدة مقومات حتى يذهب إلى هذا الطاغيه. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. يا رب أنا عايز هارون أخويا يبقى معايا. لماذا يا موسى؟ أشدد به أذي وأشركه في أمري. عايز هارون يبقى معايا. ندخل احنا الاثنين على فرعون كده نبلع عينه. مش كده وبس، لا، كذلك ايضا اريده ان يشترك معي في الراس. كنا نقول ايه هنعمل ايه هندخل ازاي يفكر معايا. والاهم من ذلك يا ربنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا نصيرا. فما كان من الله الا قد أوتيك سبلك يا موسى. الأمر هكذا. سيدنا موسى يريد صاحبا له يعمل ايه؟ يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. صاحبك يذكرك دائما بالله. اوعى تمشي مع واحد ما يذكركش بالله، اوعى. أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار، المشركين على باب الغار. واقفين خلاص. فقال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لورانا. رسول الله خلاص احنا واعمى. النبي صلى الله عليه وسلم ما قعدش يطمن سيدنا ابو بكر الكلام مرسل. قعدش يقول لا لا لا طمن ما تخافش، لا لا لا عمرهم ما يقصوا. عشان لو طب قوم انت خدنا شويه، طب قوم ابعد عن عينهم شويه. لا، قال كلمه بليغه يا ابا بكر لا تحزن ان الله معنا. ربنا معانا، ربنا معانا يا ابا بكر. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ما تتكلمش في الموضوع ده، احنا معانا مين؟ معانا ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد ينظر كده في نفسه، كم ضائقه مرت بيه وكم ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بيه. ولقيت واحد صاحبك جاي جنبك يقول لك ما تبقاش ربنا ذنبه. كم واحد صاحبك كده يجي قال لك قوم كده صلي ركعتين لله تبارك وتعالى بنيه تفريج الهم ده اهو وبنيه تفريج الكربه ده هنا. شوف كم واحد يجي قال لك كده، وكم واحد تاني قال لك لا ما ينفعش ازاي، تعالى نروح اللي هو فلان والحد فلان وهنخلص الموضوع وهنجيب وهنودي وهنطلع وننزل. وفي الاخر طلع الامر عن فاضي وطلع كلام موسى ملوش اي لازمه وما حققش اي نتيجه. وفي الاخر برضه نفذت نفذتك ولم تلجا الا الى الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح الذي يذكرك دائما ويعينك دائما على طاعه الله تبارك وتعالى. مصاحبه الصالحين كلها فوائد. اذا ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم المثل بحامل ايه؟ بحامل المسك. اعمل المسك ده يعني سمنه كده. خلي حضرتك دخلت محل عطور، انت داخل تشتري ايه؟ عطر. محل عطور ده هتستفيد ايه من المحل ده؟ ممكن الراجل صاحب المحل يقول لك جرب كده شوف الريحه دي لسه جايه جديده النهارده شيلها. ممكن انت العطر ده يعجبك فتشتريه. اضعف حاجه ممكن تاخدها من المحل ده ان انت طول ما انت قاعد شامل ريحه ايه؟ شامل ريحه حلوه. بس هذه هي فوائد الصالحين وفوائد مصاحبه الصالحين. اذا من اروع ما ضرب في كتاب الله تبارك وتعالى من المثل هي قصه اصحاب الكهف. شوف اصحاب الكهف دول كانوا ايه؟ كانوا مجموعه من الشباب فروا بدينهم من بطش ملك جبار. لكن العجيب في ذلك أن ما عزت الله كان مصاحبا له ايه؟ مين اللي كان ماشي معاه؟ كلب. خلد الله ذكره في القرآن الى ان يرث الله الارض ومن عليها سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. عشان مشى مع مين؟ مشى مع اهل الصلاة، مشى مع اهل القرآن، مشى مع المتقين، مشى مع اهل الايمان. خلد ذكره في القرآن الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لذا عبد الله احرص دائما لنفس اولا. انا مين اصحابي؟ انا بمشي مع مين؟ انا باكل مع مين؟ انا بشرب مع مين؟ انا بدخل من مين؟ مين اللي بيدخل مني؟ هذه امور عظيمة والله غير مقتصرة على سن. ما يجيش يقول لك وعندنا الواحد عنده 60 سنة 70 سنة لسه هنقعد نشوف نمشي مع مين. تعب. العبرة بالخواتيم، العبرة بخاتمة العمل. إياك أن تظن أن الأمر هذا مقتصر على الصغار، لولادنا ما يدوروا، لا، الأمر مقتصر عليك أنت. لربما صاحب لك ينصحك نصيحة هي التي ترفع ذكرك في الدنيا وترفع مكانك في الجنة. كذلك أيضا تخير لأبنائك عبد الله صاحبا صالحا، صاحبا يعينهم على طاعة الله تبارك وتعالى. ليس هناك أفضل من مصاحبة القرآن ومصاحبة أهل القرآن، ليس هناك أفضل من مصاحبة رجل متمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. إذا سمع الأذان قام إلى بيت الله تبارك وتعالى، إذا رأيك تغتاب وتنوب فقال لك امتنع، قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، هذا مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. والشكر لله شكرا جزيلا، واصلي واسلم على من ارسله ربه العالمين نبينا ومبشرا ونذيرا. ثم اما بعد، عباد الله، فاوصيكم نفسي المقصره بتقوى الله العظيم، وان نتقي جميعا يوما نرجع به الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. صاحبك الصالح يعينك على طاعه الله تبارك وتعالى في الدنيا، كذلك ايضا ياخذ بيدك الى الجنه. صحبه كلها صلاح، صحبه كلها خيرات، لا تسمع فيها ابدا قيل وقال، ولا كثرة شكوى وسؤال، ولا غيبة ولا دليل. لذا هذه الصحبة اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بخواص، حين قال: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شوف كده، خمسة ستة مجتمعين بيقرأوا القرآن، بيفسروا له، بيقرأوا حديث، واحد بيشرح لهم حديث، تمسكوا أو تنزلت عليهم كل هذه النفحات من الخالق سبحانه وتعالى، ولم تتنزل إلا على أهل الصلاة. اللي زي دول واجب الوقت أن تلزمه، واجب الوقت أن تجالسه، أن تمشي معه، وأن تآكله وأن تشاربه، فبصحبتهم تكون النجاة. وإياك إياك عبد الله أن تكون من هذا الصنف الذي يأتي يوم القيامة وعبر عن سبحانه وتعالى حين قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. يوم القيامه ستجد اصنافا من الناس يعضون على اصابعهم لما راوا النار ولما راوا ان صاحبهم هذا كان سببا رئيسا في دخولهم الى النار. يا ريتني كنت مشيت مع فلان اللي كان بيصلي وبيصوم وكان بيقول لي تعال نصلي وتعال نصوم، انا كنت اقول له لا روح انت. اذا واجب الوقت وواجب المجتمع، كما ان هناك صالحين يريد ان يكون في المجتمع مصلحون. كثير من الناس يصلي، كثير جدا من الناس يصلي، وكثير من الناس يفعل الطاعه، غير اننا لا نفتقد الى رجل حين ياتي الى المسجد يجيب معك انه هو جاي، هو ده الايه؟ هو ده المصلح. هذا ما يحتاجه المجتمع. هذا انت جاي تصلي خلاص، انت ربنا امتن عليك بالطاعه وتفضل عليك بالعباده. هاتلك واحد وانت جاي، هات ابنك، هات اخوك، هات العامل اللي عندك في المصلحه. اول ما الاذان يدنا الرجاله كل مع المسجد بعد اذنكم، هو ده المصلح. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها واهلها ايه؟ مصلحون. ما قالش واهلها صالحون، ولكن اهلها مصلحون. يعني ايه مصلحون؟ بيأمروا بالصلاح، بيأمروا بالمعروف، بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. اذا الامر ده موجود المجتمع مستفيد. لذا لما افتقدنا هذه السمه وهذه الميزه اصبح المجتمع كما ترى سلمنا الله وليا. ولا في خلقهم، لا في خلقهم، ده اللي هو بيقربنا النهارده محل الحداد. عنده مصنع حداد، ورش حداد، مع احترامنا له للشهداء، غير انك اذا دخلت الى هذا المصنع او الى هذه الورشه هتجد ايه؟ دخان وشراب هكذا صحبة اهل السوء. صحبة اهل السوء ما تضيعكش في الدنيا وبس، ما تضيعك دنيا وبس. صحبة اهل السوء ممكن ما يخسركش مال في الدنيا، او يخسرك زوجه، او يخسرك بيت، او يخسرك اي حاجه دنيويه، لا، تخسرك تكون خساره كبيره في الدنيا ويوم القيامه مردهم الى النار. ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي كثير، يحب النبي قوي، والنبي كذلك كان يحبه. فلا اكون مبالغا ان قلت ان ابو طالب له من الافضال على هذه الرساله ما لم تكن لكثير من اهل الاسلام. حضر ابو طالب الوفاه، ابو طالب كده مات على فراش الموت وخلاص ايه؟ بيحتضر. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وجاءه ابو لهب عن يساره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند الله. يا عمي قل لا اله الا الله بس، مش عاوز منك انك تقول ايه؟ لا اله الا الله. فيلتفت يسارا فيقول له ابو لهب: اترغب عن مله ابائك؟ يا عم التاريخ هيقول عليك ايه؟ الناس هيقولوا عليك ايه؟ في اخر ايام رغب عن مله ابائه واجداده. يلتفت يمينا: يا عم قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند الله. يسارا: اترغب عن مله ابيك؟ يمينا ويسارا، يسارا ويمينا، مات ولم يقل لا اله الا الله. عشان ايه؟ عشان صاحبه او اخوه او ابن عمه او ابن خاله او ابن خالته قاعد يدوي ايه؟ يدوي في الحرام ويبعد عن طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم حزن كثيرا، زعل قوي، فقال له: والله لاستغفرن لك ما لم ينهني الله عن ذلك. يا عم انا هفضل العيله طالما ربنا ما نهنيش. فنزل قول الله تبارك وتعالى: فكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاص يا محمد ما عدتش تدعي. خلاص ده يوم صريح ما تدعيش لعمك. النبي صلى الله عليه وسلم زعل أكثر. فنزل قول الله عليه منزلا له ومطمئنا له: يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن عبد الله الأمر يكمن في اختيارك لصاحبك. كما خلد الله تبارك وتعالى ذكر الكلب في القرآن لمصاحبته بالصالحين، كذلك أيضا ربنا قال: وقارون وفرعون وهامان، برضو خلد ذكرهم في أهل النار. إذن عبد الله تخير لنفسه، تخير لولدك، تخير بزوجته حتى تستقيم الحياة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يهمك ولي أمر، يهمك أب ترى وكيفك ماشي مع مين، بيشرب مع مين، بياكل مع مين، بيخرج مع مين، عشان انت تبقى بالضبط. لا يستطيع أحد منا أن يراقب ابنه طوال فترة خروجه. يعني انك لو تخرج الصبح ويرجع 9 بالليل عمرك ما هتقدر تتابعه دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة، غير أنك تطمئن وترتاح وتهدى لما تعرف إن واقف في مصلحة كلها ناس محترمة، كلها ناس بتصلي، كلها ناس بتاكل بالحلال، أنت نفسك بتهدى وتطمئن. ورأينا كثيرا كم من آباء وأمهات أصيبوا بأمراض عظيمة ولربما مات بعضهم بسبب مش كويس، وبسبب ان ابنه مشى مع واحد الواحد ده كان سبب في دخول ابنه السجن، كان سبب في دخول ابنه مش عارف ايه، كان سبب ان ابنه يموت من المخدرات. من ان انا عبد الله تحسس ابنائي، اسال تمشي مع مين يا ابني، مين صاحبتك يا بنتي، عشان تبقى مطمن حتى لا تستيقظ يوما ما على كارثه. من اخطر الامور اللي بتقابلها في الفتوى ان البنت تقول لك: يا امي ما بتتكلمش معايا، امي مش فاضيه، وابويا نفس الكلام ما بشوفوش. تيجي تسال الاب يقول لك: والله يا شيخ انا مش مخليهم محتاجين حاجه، هم بس يطلبوا وانا لا. الحياه مش كده والتربيه مش كده، بل ان الامر يكبر في المصاحبه والامر يكبر في الكلام. طلع اللي جواك حتى لا تستيقظ يوما ما تقول ابنك منتحر، فلان ابن اقطع شرايينه، فلان ابن يريد نفسه مش عارف سلامة الله واياكم. ولكن هو الوضع وهي دنيا الناس التي نعيش فيها، وهي الامراض التي كانت بعيده عنا، وكل الكلام ده كان بعيد عنا كل البعد، غير انه اقترب منا كثيرا بسبب انفصام في المجتمع، وبسبب اننا في المجتمع اصبح غير متماسك كما كان قبل. احرص عبد الله على صحبتك، احرص عبد الله على مصاحبه اهل الصلاح لك ولاهل بيتك. نسال الله تبارك وتعالى في معرفته ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يتوفنا مع الابرار. اللهم هدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وان يدخلنا الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب. هذا حسن الله نبيك الكريم. اللهم اكرمنا ولا تذلنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، ربنا اتمنا ولا تؤثر علينا، ارضى عنا ربنا وارضنا، اجمع يا رب كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. ربنا امنا في اوطاننا، ربنا ايدنا بالحق وايد الحق بنا، ربنا اهدنا ويسر الهدى لنا، ربنا اجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا اجعل مصرنا امنا امانا سلما سلاما سخاء رخاء وزير بلاد المسلمين. ربنا شديد الفتن ما ظهر منها ولا بطن، وان اردت بقوم الفتنه فردنا اليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مبتدعين. برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الطيب ذنبا الا غفرته، ولدينا منك قضيت، ولا ظالما الا سلم رددته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضيق الرزق الا وسعت رزقه، ولا مكروبا الا امكنت كربه، ولا مكروبا الا نزلت همه، ولا مريضا الا شفيته وعافيته. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم من ارادنا واراد بلاد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. ومن أراد بابلاء المسلمين بسوء فأشغله نفسي ورد بيته في نحل ودبره تدميرا واجعل الدائرة تدور عليه بقوتك يا قوي يا متين. انصر لهم إخواننا المستضعفين اعلن بفضلك يا مولانا كلمتي الحق والدين. دبر أعداء الدين إذا عيش على هذا الجبل البلد الآمن المطمئن سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ما كان للتوفيق فإن الله وما كان للفضل فمن يؤمن الشيطان والله ورسوله بالمباراة. وأعوذ بالله من الشيطان وأعوذ إلى الجنة ويلقى في جهنم ثم أعوذ بالله من أذكر بهذا الكلام وأنسى. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. جزاكم الله خيرا وعليكم السلام.